وقبل أن يكشف الله الغطاء ويزيح الستار عن هذه المغيبات كان المسلمون يؤمنون بما أمرهم الرسول أن يقولوا ولا يدرون كيف. أما نحن في بيوتنا نتكلم مع الناس في الشرق والغرب في السماء والأرض في من ينكر أن تقول ألا أنت فلان السلام عليكم وهو في نيويورك تسلم عليه في المدينة تنكر هذا تقول لا مستحيل. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتبك بعض الأصحاب وقالوا الآن نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته لا نقول السلام عليك أيها النبي. أين هو؟ أيام كان يصلي بنا وأمامنا نواجهه بالخطاب ونقول السلام عليك أيها النبي. أما وقد مات صلى الله عليه وسلم وهو في الملكوت الأعلى. فقال أهل العلم كأبي بكر وعمر وغيرهم لقد أمرنا الرسول أن نقول هكذا يجب أن نقول هكذا لا عبرة بحياتي وموتي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني وسلموا علي حيثما كنتم فإن سلامكم يبلغني. آمن المسلمون قرونا عديدة 1400 سنة وهم موقنون أن السلام يصل والصلاة تبلغ. إلا أننا الآن بهذه الاكتشافات التي أزاح الله عنها الستار وأصبحنا نحيي من بين وبينه آلاف الأميال ويسمعنا ونسمعه بهذا الهاتف أو هذه الآلة. والآن يبقى شك في قلبك إذا قلت السلام عليك أيها الرسول يسمع ما تبلغه. فلست في حاجة إلى أن تقول يا عبد الله سلم لي على الرسول إذا زرت المدينة لا معنى لهذا الكلام أبدا إلا أن الشيطان يريد أن يحرمك من الأجر فلا تصلي أنت ولا تسلم وتقول سلم لي على الرسول. صلي وسلم عليه أنت في مكانك يبلغه. هل فهمتم معشر المستمعين هذه الحقيقة؟ ألستم تقولون السلام عليك أيها النبي في كل صلاة ولا لا؟ أنت بين يدي الله والله نصب وجهه لك ويسمع كلامك وتصلي وتسلم على نبيه فيبلغه ذلك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وها نحن مع هذه الآيات المباركات تلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتأملوا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذه الآية عجب. يأمر الله تعالى رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم لأن قول فعل أمر وإلا لا؟ من الآمر؟ الله جل جلاله. من المأمور؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل يا رسولنا قل أيها المبلغ عنا قل ماذا؟ يا أهل الكتاب. من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. وهنا النصارى أولا إذ تقدم في آخر سورة النساء